بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأعراف، وسبق أن تكلمنا عن جانب من تلك الدروس التي تستفاد من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة. وكذلك أيضا من الدروس المستفادة من هذه السورة في قصة موسى عليه السلام، بعدما انتهى الكلام عن قصة جانب من الأنبياء مع قومهم، وكيف أن هؤلاء القوم كانوا يقابلون الدعوة بالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا، وكيف أنهم يحاولون المحاولات العديدة لوضع الحواجز بين الأنبياء وبين القوم حتى لا يسمعوا إلى ذلك الحق الذي جاءت به الأنبياء. في قصة موسى عليه السلام العديد من الدروس المستفادة، منها تلبيس الحق بالباطل هو سبيل المفسدين، وكذلك استعمال سياسة التخويف حتى لا يدع للعقول إدراكا. تلبيس الحق بالباطل هو سبيل المفسدين، وكذلك أيضا سياسة التخويف حتى لا يدع للعقل إدراكا. ده دايما هتجد من هذه السياسات التي يستعملها أهل الباطل أو الملأ من أهل الباطل، أنهم يحاولون أن يلبسوا ذلك الحق بالباطل حتى يصدوا الناس عن قبول ذلك الحق، ودايما أيضا بيستعملون سياسة التخويف حتى لا يدع للعقول إدراكه. منها ما قال ربنا سبحانه، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، قالوا أرجو أخاهم وأرسل في المدائن حاشرين. حاولوا يلبسوا الحق بالباطل، فذكر هذا الملأ من قوم فرعون عن موسى عليه السلام واتهم موسى بالسحر. هذه الاتهامات دوما بنجد هذا عبارة عن إفلاس من أهل الباطل في مواجهة الحق. فماذا يفعلون بعدما ظهرت الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على صدق ما جاء به ذلك الرسول أو على صدق ما يدعو إليه ذلك الداعي؟ نجد أن الباطل عندما يعجزون عن مقابلة هذا الحق يقابل هذا الأمر بمسألة الاتهامات، والغرض من الاتهامات هو تنفير الناس حتى لا يسمعوا إلى ما أتى به ذلك الرسول أو إلى ما يدعو إليه ذلك الداعي من توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى دي سنن كونية. يبقى عند عجز أهل الباطل في مواجهة الحق، فعند ذلك حتجد أنهم يحاولون المحاولات العديدة في إلقاء التهم على الدعاء، إلقاء التهم على الأنبياء والمرسلين. الغرض من ذلك هو تنفير الناس حتى لا يسمعوا إلى ذلك الحق، بيضع حواجز بين الناس وبين ذلك الحق. فده سبيل المسلمين. وكذلك استعمال سياسة التخويف حتى لا يدع للعقول إدراكا، كيف أنهم يقدمون هذا الأمر فقالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يبقى ذكروا أن موسى عليه السلام أتى بذلك الأمر حتى يقوم بإخراج الناس عن أرضهم. يبقى كيف يدفعون كما يقول عن لقمة العيش؟ يبقى دي سياسة تخويف يقابلون موسى عليه السلام بالهجوم إلى غير ذلك، لأنه ما أتى كما بين الملأ لهؤلاء القوم، ما أتى إلا لكي ينزع عنهم الحياة. هذا طبعا سبيل المفسدين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة، احذر أن تأخذ قرارك بناء على مفاهيم الآخرين فيحتمل أن تكون خاطئا. دائما نحن في غالب الأحوال لما تثار يعني بكلام باطل فنجد رد الفعل المباشر بأخذ القرار. ذلك حتى في مسألة القضايا والأحكام يأتي لك أحد الخصمين ويقوم بعرض المسألة، فمن خلال ما قال بيسارع الإنسان يأخذ القرار، وهذا طبعا من الخطأ البين الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الآخر منهما كما سمعت من الأول. دائما كده الاستفسار قبل الحكم، وتعلمنا هذه الدروس من خلال القرآن، تعلمنا دروس الاستفسار كالاستفسار قبل الحكم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قال لإبليس لما امتنع عن السجود فسجد الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ربنا سبحانه وتعالى يعلم، ولكن حتى نضع ذلك المادة وهذه القاعدة، الاستفسار قبل الحكم لا تنطلق إلى الحكم مجرد أن وصل إلى مسمعك الكلمات إلا بعد التثبت، إلا بعد التثبت. احذر أن تأخذ قرارك بناء على مفاهيم الآخرين فيحتمل أن تكون خاطئة، وهذا أيضا ما رأيناه من خلال الآيات السابقة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، هم اللي حكموا على موسى أنه ساحر، حكموا على موسى يا ترى إيه الحيثيات التي حكموا من خلالها. ففي غالب الأحوال أن الناس يأخذون الحكم ويتركون الحيثيات، لا يبحثون عن الحيثيات، فمن الممكن أن هذا حكم خاطئ بناء على مفهوم خاطئ للذي حكم في المسألة، وإلا إحنا بنتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى. ده فرعون لما قال قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ده قبل ما يطلع، يبقى بيجيش الآراء. وكذلك أهل الناس حتى إن نزل وقال أن موسى كاذب قبلوا منه ذلك الأمر، ماذا فعل؟ هو ألقى بالحكم، يعني ألقى بالحكم قبل التثبت، أن طبعا ده غرض من فرعون ويعلم كيف يعالج أولئك القوم. يبقى قال يا هامان ابني لصرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، يبقى نقول ده قبل ما يصعد على ذلك الصرح، يبقى ألقى بالحكم. فالناس أصبحت مهيئة، والناس دائما في سعيهم على آخر كلمات دون أن ينظروا أو يتثبتوا إلى الحيثيات. وإلا ففرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو رب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إيه الفساد الذي جاء به موسى؟ لكن الناس لا يبحثون فبيأخذون ذلك الحكم ويبدأون يتعاملون خلال ذلك الحكم. لذلك احذر أن تأخذ قرارك بناء على مفاهيم الآخرين فيحتمل أن تكون خاطئ، حتى لو كان من الناس يعني الصالحين، يبقى احنا نتثبت، المطلوب ان احنا نتثبت، يبقى لا نندفع لأخذ القرار. كذلك ايضا من الدروس المستفادة في قصة موسى عليه السلام ان مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، هو المقلب والمصرف سبحانه وتعالى للقلوب، أن مقاليد الأمور بيد الله وحده، وأن الله سبحانه وتعالى هو المقلب للقلوب والمصرف لهذه القلوب، كما قال ربنا سبحانه وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه الأداة التي جاء بها فرعون لهزيمة موسى، فأصبحت هذه الأداة هي الأداة التي هزم بها فرعون. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء، قلوب بني آدم بين إصبعين وأصابع الرحمن قلب واحد يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيفما شاء، أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. يبقى قلوب، انظر إلى الصحراء، هم جاءوا وكل أمل الصحراء إذا هزموا موسى أن يعطيهم حوافز مالية، وأن فرعون وعدهم أيضا بأن يقربهم من مجلسه، يبقى المال والشرف، يبقى دي كانت بغيتهم لأنهم ما كانوا يريدون إلا الدنيا. ولكن انظر قلوب الصحراء كيف تسلل إليها الإيمان حتى نعلم أن قلوب بني آدم بين إصبعين صبر الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. وقالوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب، فأسلم عمر الخطاب وكان خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني بقى الإنسان يعلم أن قلوب العباد بين إصبعين صبر الرحمن، فأنا لا أقنت من هداية إنسان ولا أقنت إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا أقنت من هداية أي إنسان مهما كان عظم جرائم هذا الإنسان. يكفي قصة الرجل الذي قتل 9 ساعة نفسه وأكمل 100 من خلال ذلك الجاهل الذي أفتى بغير علم، ولكنه لم يقنت من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكأنه استقر في داخله أن الرب سبحانه وتعالى تواب يغفر الذنب، لذلك بحث ولم يقنت. وأنك ممكن يصاب بالقنوط من خلال ما ذكر ذلك الجاهل أنه يعني ليس له توبة، ولكنه وكأنه استقر في داخله أن ربه سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، أن الله تعالى يغفر الذنب مهما كان عظم هذه الذنوب، لذلك بحث عن أعلم أهل الأرض لطرح عليه المسألة. يبقى قلوب يد الله سبحانه وتعالى بعد 100 نفس، بعد قتل 100 نفس، وحتى آخر نفس قتلها نتيجة أنه أساسا لم يتقبل منه هذه الفتوى. يعني ما فيش مضرة كده، يبقى ضره في المال، ضره في النفس، كانت مشاجرة، خصومة، نزاع على شيء، أبدا. لكل المسألة أن قتل رقم 100 نتيجة أنه أساسا هذه الفتوى الخاطئة، فنقول كان تركوا ويذهب إلى غيره، لكن ترى نقول قتلوا بمجرد أن هذه الفتوى لم تعجبه. فيبقى مقاليد الأمور هذه الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى متصرف والمقلب للقلوب. فالأداة التي جاء بها فرعون لكي يهزم موسى هي الأداة التي انهزم بها فرعون، كما قال وكما بيّ ربنا سبحانه وتعالى: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أيضا من الدروس المستفادة: لا قيمة للحياة بلا إيمان، والمؤمن لا يقايد على إيمانه، والإيمان بيتطلب البذل والتضحية بالنفس والمال. فعندما يصح المفهوم عن الحياة فأنه لا عيش إلا عيش الآخرة، فبيبذل الإنسان أغلى ما يملك إن كان النفس أو المال، وما في سبيل الإنسان يبذل النفس والمال في سبيل الله سبحانه وتعالى إلا لما يقف على المفهوم الصحيح للحياة، المفهوم الصحيح الحقيقي للحياة، كما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن ما هو المفهوم الحقيقي للحياة: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. دي الحياة الحقيقية غير الحياة العرفية. الحياة العرفية ما زالت الروح ممتزجة بالبدن ففلان حي، نزعت الروح من البدن فلان ميت، يبقى ده حياة عرفية، ده يبقى مصطلح عرفي أو معنى عرفي لهذا المصطلح. لكن احنا بنتكلم على المعاني الحقيقية، ما هو من هو الميت ومن هو الحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك كما قال ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، مع أن دول ماتوا، يبقى ماتوا هذا هو الموت العرفي، ده الموت العرفي، لكن في الحقيقة هم أحياء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ده الرزق بتاعهم ما زال ساريا لم ينقطع، على الرغم ان احنا رزق الدنيا كده انقطع لانه انقطع عن الحياة، لكن هو في الحقيقة انه لم ينقطع الحياة، فما زالت به الحياة الحقيقية كما قال ربنا سبحانه. فلذلك نقول لا قيمة للحياة بلا ايمان، والمؤمن لا يقايد على ايمان، ما بيتاجرش بالإيمان، المؤمن لا يتاجر ولا يقاد على إيمانه، والإيمان بيتطلب البذل والتضحية بالنفس والمال. يبقى الإيمان لابد أن يختبر. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى الإيمان لا يصح إلا بعد الابتلاء والاختبار، فلذلك الإيمان يتطلب البذل والتضحية بالنفس والمال. وكذلك عندما يصح المفهوم عن الحياة وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة بيبذل الإنسان أغلى ما يملك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الصحراء لما قال وتوعدوا فرعون وقد تعنى أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى قبل التهديد إزاي؟ قبل وعيد فرعون إزاي؟ ده فرعون معه السلطان ومعه الحاشية ومعه الجند الذين ثبتوا ذلك الملك لفرعون، وبالتالي على يقول ذلك للصحراء لما خروا سجدا لله سبحانه وتعالى وأعلنوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى برب موسى هارون، فقال وقد تعنى أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. يفعلن بهم هذه الأفعيل، كيف قابلوا ذلك الأمر؟ قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من هذه القصة أن البطانة هي الحاكم الحقيقي، البطانة التي بتلتف حول الحاكم هي في الحقيقة هي الحاكم الحقيقي، تقدم الحكم الذي تريد الحاكم هو أداة في أيديهم فهو لسانهم الناطق، يبقى دايما البطانة انظر إلى من حولك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما بعث نبيا أو خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة بتأمر بمعروف ونهي عن منكر وبطانة لا تألوه قبالة، يبقى هي عايزة مصلحتها، ودايما دي الحاشية التي تعيش حول الحاكم، يعني تعيش تجدها دايما مع أي حاكم، مع أي حاكم انتهى ذلك الحاكم جاء آخر هي الحاشية، هي لا تريد الوصول للحكم أساسا ولكن هي تعيش حول ذلك الكرسي، ده حالهم، هم أساسا الحاكم الحقيقي، هم الذين يقدمون الحكم الذي أرادوا إلى الحاكم وهو لسانهم الناطق فبينطق بما قدموا له من أحكام، هو عبارة عن أداة في أيديهم. قال الله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، هم اللي قدموا لفرعون وقالوا انت ازاي هتترك موسى، ما ينبغي أن تترك موسى عليه السلام ومن آمن معه، لأن انت هتتركه يفسد في الأرض، يبقى مفاهيم مغلوطة ومقلوبة، وبينوا أو قدموا لفرعون أن طبعا أن موسى ما جاء إلا ليفسد في الأرض وكذلك ويذرك آلهتك، فكان القرار قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. كذلك أيضا من الدروس التي تستفاد أن المستقبل للدين للإسلام مهما طالت المدة، والسنن الكونية بتدل على ذلك وترشد إلى ذلك، يبقى لابد من القراءة الواعية للسنن الكونية، ولابد أيضا من تثبيت هذه الأسس والقواعد التي نتعلمها من خلال هذه السنن الكونية. فالمستقبل للدين، المستقبل للدين لا محالة مهما طالت المدة، لذلك موسى عليه السلام كيف قابل ذلك التهديد والوعيد من فرعون لما قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، بيتكلم بالقوة، بالقوة المادية، يبقى هو السلطان وهو حوله الملأ وكذلك أيضا الجند، الدولة بأسرها تحت إمرة فرعون بإشارة واحدة وإن فوقهم قاهرون، بيتكلم على يعني الوضع الحالي الذي بيحيا فيه وأنه معه القوة، ولا يفعلن كذا وكذا، ولكن انظر إلى ثقة المؤمن رب سبحانه وتعالى وأن المؤمن لا يهتز أبدا أمام هذه التهديدات أو تلك أمام هذه التهديدات أو هذا الوعيد لا يهتز، وده طبعا حال المؤمن لما بينزل الإيمان ويخالط القلب، كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلب لا يهتز، لو اهتز الجبل لا يهتز المؤمن أبدا أمام هذه التهديدات، لماذا؟ لمعرفة المؤمن برب سبحانه وتعالى أن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، يبقى لو هذا الظالم يهدد مهما كان تهديده ووعيده يقينا أنا أعلم أنه لا يقوى على تنفيذ ذلك الوعيد أو التهديد إلا إن شاء رب سبحانه وتعالى، يبقى لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فإن قدر ربنا سبحانه وتعالى وننفذ ذلك الوعيد هذا الظالم يبقى أعلم أنه آلم آلة تنفذ ما قدر ربي سبحانه وتعالى. فهذا موسى عليه السلام كيف يقابل هذا التهديد؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. المستقبل للدين والتمكين لابد أن يكون لدين الله سبحانه وتعالى مهما طالت المدة أو مهما ظهر في وقت من الأوقات أن الظهور للكفار على المؤمنين هذا لا يستمر طويلا, هذا لا يستمر طويلا, ولكن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وكما بيّن موسى عليه السلام لقومه. ولما احنا هنتكلم في قصة في سورة هود هنجد ذلك الأمر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كيف مكن للمؤمنين وكتب الله عز وجل الدمار والهلاك على المنحرفين عن منهج ربهم سبحانه وعن صراط ربهم المستقيم. كذلك أيضا من الدروس المستفادة البلاء سنة ماضية, سنة ماضية, والإنسان لابد أن يقف على الحكمة من الابتلاء, على الحكمة من الابتلاء. يا ترى هل إحنا البلاء سنة ماضية, هل إحنا استوعبنا الحكمة من البلاء أم ما زال الإنسان في غفلة من أمره لم يستوعب الحكمة من البلاء؟ يبقى الابتلاء دائما سنة ماضية, ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك, وبالتالي يطرحنا بنستوعب الحكمة من ذلك أم لا. الإنسان بعد الغنى أصبح فقيرا, أو بعد فقر أصبح غنيا, بعد صحة أصبح مريضا, أو كان مريضا ثم كان صحيحا. السنن يبقى الابتلاء سنة ماضية, لكن ينبغي على المؤمن أن يستوعب الحكمة للابتلاء, يعلم ذلك ولا يعلم ذلك إلا المؤمن. لذلك ما قال ربنا سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لم يفقهوا الحكمة من الابتلاء كما مرت بنا الآيات وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يبقى نتيجة أنهم لم يفقهوا, يبقى كان الابتلاء بأنواع البلايا, يبقى عسى أن يقل الإنسان وقفة مع نفسه ثم يصحح المسار, فهذا لم يصلح معهم, هذا النوع من أنواع الابتلاء, فيبتلى برغد العيش والسعة في العيش وتكثير الأموال والأولاد إلى غير ذلك فلم يفقه ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه العقوبة على القوم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء, قالوا دي عادات جارية سنن جارية, فلم يفقه الحكمة من الابتلاء فأخذنا بغتة وهم لا يشعرون. يبقى البلاء سنة ماضية, ولكن الإنسان بيسأل نفسه هل يا ترى استوعبنا الحكمة من الابتلاء أم ما زلنا في غفلة من أمرنا, هل بننظر إلى البلاء والابتلاء إن هو عبارة عن عادة جارية, يبقى فقر بعد غنى أو غنى بعد فقر, نقول الناس دي عادات سائرة في الناس, هناك من كان غنيا ثم أصبح فقيرا, هناك من كان فقيرا ثم أصبح غنيا, والصحة بعد المرض والمرض بعد الصحة, هناك من كان مريضا ثم أصيب المرض ثم شفاه الله عز وجل, هناك من كان مريضا من كان صحيحا ثم أصبح مريضا. يبقى عادات جارية, يبقى دي النظر وده النظر الخاطئ, ولكنها ابتلاءات يبتلى بها العبد ليكون وقفة مع النفس صحيح من خلالها المسار. كذلك أيضا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية, قال ربنا سبحانه ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا آياتنا وكانوا عنها غافلين. احذر من نقض الميثاق. أو العهد والوعود التي بينك وبين ربك. ودائما الإنسان لما بيمر عليه شدة ضيق بلاء شديد جسيم بيأخذ على نفسه العهود والمواثيق، لأن أزال الله عز وجل عنا هذه الغمة أو هذه الشدة ليكونن من حالي كذا وكذا، بالضبط كما قالوا. قالوا ولما وقع عليهم الركس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عاد عندك، لأن كشفت عنا الركس لنؤمنن لك ولرسلن معك بني إسرائيل. أخذ على أنفسهم العهود والمواثيق، ماذا يفعلون؟ حيؤمنوا لو كشف الله عز وجل عنهم هذا العذاب وأزال عنهم هذه الغمم وهذه الهموم، ولا يأتون مؤمنين مع موسى عليه السلام. ده بالإضافة ولرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الركس إلى أجل بالغون إذا هم ينكثون. حال الإنسان عاد إلى سيرات الأولى، يبقى دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى مع الشدة والضيق كده إنسان دعوا الله مخلصين له الدين، يبقى لجوء لله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنه لا ينقذهم من ذلك الموقف إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فكانت الوجهة تماما إلى الله تبارك وتعالى، وأخذ على أنفسهم العود والمواثيق لأن أنجيتنا من هذه لنكون شاكرين. يعني الواحد بيقول يا رب لو أنت أنقذتني من المرض ده أو خرجتني من الأزمة وهذه الشدة، خرجتني من موقف العصيب ده، لأفعلن كذا وكذا، لألتزمن بدين الله سبحانه وتعالى، لا أفرط في الصلاة، لا أفرط في تكبيرة الأحرام، يعني تراني دائما في مجالس ورياض العلم، في رياض الجنة، في مجالس العلم، لا أنفك عن ذلك، سأغير هذه الصحبة الفاسدة التي دفعتني إلى ذلك الفساد. عهود ومواثيق كثيرة جدا. لما فعل الله عز وجل ما طلب ماذا كان الأمر، ماذا كان الحال؟ عاد إلى سيرة الأولى. يبقى لما نجى ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ طغى وبغى وعتى عن أمر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الحقائق، انتبه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. دولت لما نكثوا على أعقابهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا آياتنا وكانوا عنا غافلين. يبقى احذر من نقد الميثاق، احذر دايما، يعني ساعات القرار ده بيبقى وليد الموقف، يبقى ضيق وشدة فبيأخذ على نفسه ذلك الأمر، ولكن هو في الحقيقة ما قصد بذلك إلا أن يرفع عنه ويزال عنه هذا الغم وتلك الشدة. فإذا كشف الله عز وجل عنه ذلك الأمر عاد إلى سيرته الأولى. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أيضا نسيان النعمة وجحود النعمة من أسباب الفجور والفسق والعصيان. وإلا لو الفاسق ده أو الفاجر فكر قليلا كيف عصى الإله، عصى الإله من خلال استعمال النعم التي أنعم بها على ربنا سبحانه وتعالى. النعمة تقابل بالشكر العبودية، النعمة تقابل بالشكر العبودية. فنسيان النعمة وجحود النعمة من أسباب الفجور والفسق والعصيان. لذلك قال ربنا سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. يعني موقف غريب ده، لسه يعني لحظات وربنا سبحانه وتعالى أنقذهم من فرعون ومن بطشه، وأن الله سبحانه وتعالى أغرق أمام أعينهم فرعون وجند فرعون، فدي نعمة أن الله تعالى أنقذهم من الهلاك، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك العدو. هم لم يهلكوا فرعون ولا جند فرعون، ولكن الله عز وجل الذي أهلك فرعون وجند فرعون، يعني هم لم يقابلوا فرعون وجند فرعون بجيش وبالتالي كانت المنازلة أبدا. ده ربنا سبحانه وتعالى والذي أهلك فرعون وأهلك جند فرعون، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذهم من هذا البطش الشديد من فرعون. يبقى سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. فربنا سبحانه وتعالى كما قال أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. نعمة, نعمة التمكين مكنهم ربنا سبحانه وتعالى. وكما قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون, ضعفاء يعني ضعفاء, هم لم يقوموا بإهلاك فرعون ولا جند فرعون, هم كانوا يعني يحتملون المواجهة مع فرعون, فربنا سبحانه وتعالى مكن لهم. هذه نعمة التمكين, يعني نعمة التمكين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء أن أهلك عدوهم. وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. ده لسه ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم من ذلك الأمر بعد ما انتهوا للشاطئ الثاني, وجدوا بقى أن هناك من يعكفون على أصنام يتخذونها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وجوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم, قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال إنكم قوم تجهلون, إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون, قال غير الله أبغيكم إلها هو فضلكم على العالمين, وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة التمكين ونعمة أنك بتعبد إله واحد, نعمة الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى فضلك على الناس بالإيمان وعرفة الرب سبحانه وتعالى, نعمة الرب سبحانه وتعالى أنه أنقذهم من هذا البلاء العظيم الذي تعرضوا له. يبقى هذه للتقتير ويستحي النساء وكانوا يبقى في الخدمة إلى غير ذلك, وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى تقابل بإيه بقى؟ فنسيان النعمة وجحود الإنسان لنعم الله وعدم رؤية النعم هي سبب الفجور والعصيان والمخالفة, لأن النعمة تقابل بالشكر والعبودية, تقابل بالشكر والعبودية ولا تقابل بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا النسيان. كذلك أيضا من الدروس المستفادة, إذا رأيت أنك مصروفا عن آيات الله وعن العمل بها ففتش في نفسك ما الذي حجبك عن الحق واتباع الحق, كما قال ربنا سبحانه قل هو من عند أنفسكم. يبقى لو الإنسان عرف الحق لكن لم يلتزم الحق, فإذا رأيت أنك مصروفا عن آيات الله وعن العمل بها فتفتش في نفسك ما الذي حجبك عن الحق وعن اتباعه. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق, وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها, وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا, ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين, وكانوا عنها غافلين. أيضا من الدروس المستفادة لا تغضب, لا تغضب لا تغضب, فقد يظهر من المغضب أفعال يتأسف بعد ذلك منها. يبقى القرار ساعة الغضب يبقى جزء من العقل ذهب, أو الغضب ده غطى على جزء من العقل وبالتالي أخذ القرار, لكن في الحقيقة الدافع للقرار هو الغضب. فلذلك احنا بنجد حالات الطلاق التي تقع غالب الأحوال مشاجرة بينه وبين امرأته وتراشق بالكلام, فحال الغضب ماذا يفعل؟ أراد أن يوقع بالمرأة العقوبة, فعند ذلك كان الطلاق. هو في الحقيقة القرار كان للغضب والقرار كان للشيطان, في لحظة الغضب أمل عليه الشيطان القرار, هو كان اللسان الناطق, هو كان اللسان. لذلك احنا بنرى الندم يبقى في نفس اليوم كده يأتي أنه طلق المرأة, ماذا تريد؟ قال أريد أن راجع المرأة. طب لماذا طلقت المرأة؟ يعني نقول أنه طلق المرأة مفترض في سبب وجيه دعله أخذ ذلك القرار, لكن كان الغضب شجرة وغضب وتراشق بالكلام, فعند ذلك الشيطان أملى عليه القرار, هو كان اللسان الناطق, فده الحال. لذلك لا تغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لذلك الرجل, لأن المغضب بيظهر منه أفعال بيتأسف منها بعد سكون الغضب, بعد سكون الغضب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا وكما ذكر سبحانه. ولما رجع موسى إلى قوم غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، أدي الغضب هو، وأدي لما سكن عنه الغضب. يبقى الآية الأولى، يبقى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، مع أنه يعني غضبان إزاي هم عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، يبقى غضب على التوحيد. ولكن الغضب ممكن الإنسان يصدر منه تصرفات يتأسف منها بعد ذلك، يتأسف. لذلك لا تأخذ القرار أبدا حال الغضب. حال الغضب المطلوب يعني تسكن ولا تسارع بالقرار حتى يسكن الغضب. موسى ألقى الألواح للغضب وأخذ الألواح بعدما سكن الغضب. يبقى دايما كده انتبه، ما تجعلش الغضب جزء من القرار، بل هو القرار لأنه بيغطى على عقل الإنسان. اللي قتل يبقى هو يقول ما قصدت القتل، ولكن وصل أمر في النهاية إلى القتل. ليه؟ الغضب. يبقى الغضب والشيطان ألقى عليه قرار وهو كان آلة ينفذ ذلك القرار، سواء كان بالفعل أو كان لسانا ناطقا لما أمل عليه الشيطان من قرارات، كحالة الطلاق كما نقول. حالات الطلاق اللي بتأتي كثيرة، وفي نفس الوقت كما دايما كده حال الغضب، وغالب الأحوال يأتي في نفس اليوم أو اليوم التالي أكثرها. في غالب الأحوال يأتي في نفس اليوم، ده لسه مطلق بقاله ساعة، بقاله ساعتين. طب يعني إيه الحيثية؟ يعني إيه الأسباب؟ لكن لا أسباب، هي كلها حالة غضب، كلها إملاء من الشيطان أن يأخذ ذلك القرار، فكان الندم بعد القرار، وبالتالي أتى مسرعا، أتى مسرعا. يعني كيف يصحح ذلك الوضع؟ يبقى لما رجع موسى إلى قوم غضبان آسفا قال بئس ما خلفتوني من بعدي عجلت أمر ربكم، وألقى الألواح، دي فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى، ألقى الألواح وأخذ برأس أخي يجر إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشبه بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ساعة الغضب الواحد ما بيبقاش يعني بيبقى ممكن يبقى ساكن عشان يستقبل الكلام، ما عندوش استعداد يستقبل الكلام. الغضب أخذ القرار وبالتالي بيسعى في تنفيذه. لذلك أخذ برأس أخي يجر إليه. طب يستفسر الأول، احنا قلنا الاستفسار دايما قبل الحكم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.